السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائر وفقهنا بدينك، اللهم فعلا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل. في كتابه صحيح الترغيب والترهيب قال: في الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك. قال: ترغيب في إقامة الحدود والترهيب من مداهنة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 30 صباحا. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر 40 ليلة. وفي رواية ابن ماجة ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وفي رواية ابن حبان ولفظه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. وفي رواية ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله. قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث برواياتها كلها تدل على وجوب إقامة الحدود ونشر العدل، لأن ذلك سببا في الأمن في البلاد، لأن الله عز وجل هو طبيب عباده، أعلم بما يصلحهم، فإنه شرع هذه الحدود من أجل الحفظ للعباد، حفظ دينهم وعقولهم وأموالهم ودماءهم وأعراضهم. فإن الحدود إذا لم تقم انتشر الفساد وكثرت الفوضى، ثم ينشط الظلمة في نشر الفساد في الأرض. فالله عز وجل أعلم بعباده وما يصلحه، فالذين لا تقام عندهم الحدود لا يأمنون على دماءهم ولا على أنفسهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم. ولذلك سمعنا هذه الأحاديث أن الحد أنه لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 يوما. فالواجب إذا علينا أن نشكر الله على إقامة الحدود، ونسأل الله أن يقوي ولاة أمورنا على ذلك وأن يعينهم عليها وأن يوفقهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي الظلمة حتى يأمن الناس على أموالهم ودماءهم وأعراضهم وعلى دينهم. فالله عز وجل هو أعلم بما يصلح العباد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا علم المعتدي أنه إذا قتل سيقتل يكف عن القتل، وإذا علم الظالم الطامع بأموال الناس أنه إذا سرق ستقطع يده يكف عن ذلك. وهكذا إذا تذكر المجرم أنه متى فعل جريمته سيعاقب عليها سيكف، وإن كان فيه مجرمون قد لا يفكر في العواقب لكن تقام عليهم الحدود إن شاء الله فيرتدع غيرهم. فإلا فقد وجد حتى على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام من تعدى الحدود وفعل الجرائم ولكن أقيمت عليهم الحدود فكانت موعظة للناس. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يقام الحد على كل من ارتكبه كائنا من كان، لا ينظر إلى شريف ولا وضيع ولا غني ولا فقير. فإن المخزومية لما سرقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها عظم على أهلها ذلك، فبحثوا عن أحد يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقام عليها الحد، فلم يجدوا أحدا يتجرأ على ذلك في ظنهم إلا أسامة، لأنه يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أباه، فظنوا أنه سيقدره ويقبل شفاعته. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. فإنه لما جاء يشفع لها غضب عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الضعيف إذا سرق فيهم القوي تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وحاشاها رضي الله عنها، لكنه أراد أن يضرب المثل بأحب الناس إليه مع أنه حلف وهو مصدق بدون يمين عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا دليل على عظم شأن الأمر وأنه لا ينبغي التساهل مع أحد ويقام الحدود الحد على الآخرين. اليهود كانوا مشروع عندهم وما واجب أنه إذا زنى الإنسان منهم وقد أحصن يعني تزوج فإنه يرجم، فأخفوا ذلك فصاروا يجعلونه على حمار ويطوفون به الأسواق ويذمونه نحو ذلك وأبطلوا بذلك الحد. فلما زنى فيهم يهودي بيهودية وتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا تجدون عندكم في التوراة من حكم الرجم قالوا لا إننا نسودهم يعني نسود وجوههم ويخجلون يعني يطاف بهم الأسواق أو يجلدون. فقال ائتوا بالتوراة فلما جاءوا ونشروها قرأ منهم واحد التوراة فلما جاء إلى آية الرجم جعل واحد منهم يقال عبد الله بن سوريا يده على آية الرجم فقرأ القارئ ما قبلها وما بعدها وكان فيه في المجلس عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبار اليهود لكن الله هداه للإسلام وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقال عليه الصلاة والسلام ارفع يدك فقال هذا عبد الله بن سلام الذي يقرأ ارفع يدك قال صدق يا محمد فأقرأ آية الرجم فأمر بهم فرجموا. وهكذا عليه الصلاة والسلام رجم أكثر من واحد نساء ورجالا وكذلك القتل وكذلك القطع. فإن أحد الصحابة كان نائما في المسجد ورداءه تحت رأسه فجاء لص وسحب منه رداءه من تحت رأسه فاستيقظ به فلحقه فأدركه فقبض عليه ثم ذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام فأمر بقطع يده لأن رداء الإنسان تحت رأسه يعتبر حرز له. فقال يا لا يا رسول هو له يعني ما أراد أن يقطع لا قال أفلا قبل أن تأتيني به يعني لو أنك سمحت له ونصحته قبل أن تأتيني به وكتمت أمره وسترت عليه يمكن. أما ما لما إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله شافع ومشفع. فالمهم أن إقامة الحدود فيها سعادة الناس واطمئنانهم وسلامتهم على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وهذا ولله الحمد عندنا شيء مجرب وثابت. وإذا قارنا بين بلادنا والبلاد الأخرى فإذا الفرق شاسع وبعيد. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ونوفق ولاة أمورنا ويعينهم على إقامة الحدود على الوجه الذي يرضي الله عز وجل وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى كل يأمن على دينه وعرضه وماله ودمه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. رواه ابن ماجة ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكلمه أسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ قالت ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. قال: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيره. نعم، هذه الحديث أيضا تزيد الأمر إيضاحا وتأكيدا، وأن الحدود إذا أقيمت سلم الجميع. إذا قيم الأمر المعروف والنهي عن المنكر أمنت البلاد واطمأن أهلها كلهم. ولذلك ضرب المثل عليه الصلاة والسلام بهذه بأهل السفينة، أنهم لو تركوا هؤلاء يخرقون بنصيبهم خرقا في زعمهم أنهم من أجل يشربون ويأخذون ماء دون أن يصعدوا إلى من فوقهم فيؤذونهم بزعمهم، فلو تركوهم وخرقوا الخرق غرقت السفينة فماتوا كله. فإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا جميعا. وهكذا القائم على حدود الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر المعروف والنهي عن المنكر سبب في سلامة البلاد ومنعا للفساد وقمعا للمجرمين. فإن بعض الناس ما يردعه إلا القوة، وإن الله لا يزع بالقرآن، لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أن السلطان إذا كان قويا في إقامة الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر تنفيذا للقرآن والسنة ارتدع الناس. أما إذا كان السلطان هو الذي يتساهل فالقرآن يقرأ لكن من ينفذ؟ فلذلك يروى قصة أن الملك عبد العزيز رحمه الله لما أنه جاهد حتى ملكه الله وكان يدعو دائما، إن كان في عز للإسلام انصرني وإن لم يكن عز فلا تنصرني، يعني هذا معنى كلامه رحمه الله، يعني أن قصده إقامة دولة على الكتاب والسنة تنفيذا ليس كلاما فقط. وهذا الواقع يشهد له بذلك، وهو الواقع إلى اليوم ولله الحمد. فيروى أن شركة رامكو لما أسست في المنطقة الشرقية أنهم أرسلوا لعبد العزيز رحمه الله قالوا: نريد دستور البلاد حتى نقيمه على العمال، يعني لو حصل خطيئة منهم فأرسل لهم كما يروى يعني الرواية والله أعلم، أرسل لهم سيفا ومصحف، قال: هذا دستورنا، من خالف هذا يضرب بهذا، هذا دستورنا. وهذا هو الواقع. وما تأدب العباد ولزموا الحدود وقاموا مستقيمين إلا بهذا. نعم، فإن الفوضى وترك الظلمة يعثون في الأرض فسادا ليس مصالح العباد. ولذلك يقول بعض العلماء: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة ليس فيها سلطان، يعني يقيم الحدود ويردع الظلمة ولو كان عنده هو ظلم على بعض الناس، لكن ظلمه يكون محدود. أما لو كان والعياذ بالله فوضى، فالفوضى هذه ليلة واحدة كم تتلف من الأموال والدماء والأعراض. فنسأل الله السلامة، ونسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وفق ولاة أمورنا يصلحهم ويصلح بطانتهم ويعينهم على إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يرضي الله عز وجل، ليأمن العباد في بلادهم. فهذا الذي نرجوه دائما، كما ولله الحمد أنهم أهلا لذلك إن شاء الله، ولذلك ولله الحمد كما نسمع دائما عند البيعة فرق بيننا وبين الدول الأخرى، نحن نبايع على الكتاب والسنة، إقامة الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحدود على الكتاب والسنة، هذا ولله الحمد بيعة ولاة أمور من العلماء إلى الشعب، إلى بينهم وبين ولاة الأمر، وبينما الدول الأخرى يقومون يبايعونهم على تنفيذ الدستور. الدستور ايش فيه؟ وضع العباد، وضع رجال يجتهدون يضعون اشياء تناسبهم وتصلح لبعضهم، ولكنها لا يلسى فيها لا امن ولا امان. فهذا من فضل الله علينا نحن ولله الحمد، ان بيعتنا واتفاق شعبنا مع حكومتنا على الكتاب والسنة. وكتاب والسنة يعني إقامة الحدود والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم وقصره. فهذا نحمد الله ونشكره، ونسأل الله دوام الأمن والإيمان في بلادنا، وأن يعم به بلاد المسلمين، يصلح ولاة أمور الأجمعين، آمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل ثمنها والتشديد في ذلك، والترغيب في تركه والتوبة منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري والترمذي والنسائي، وزاد مسلم في رواية، وأبو داود بعد قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له. ورواه ابن ماجة وزاد: وآكل ثمنها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه، رواه أبو داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود ثلاثا: إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها، رواه أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في الصحيح والحاكم، وقال الصحيح الإسناد. الآيات والأحاديث تدل على تحريم الخمر وخبثها، وأنها من عمل الشيطان الذي يريد أن يصد به الناس من الحق إلى الباطل، كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة. فالخمر أم الخبائث، مفتاح كل شر ومغلاق لكل خير، حق على الله أن من مات وهو يشربها حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار، يعني ما يسيل منهم من صديد وقيح، فهذا شراب من مات وهو يشربها. فالله عز وجل لما حرم الخمر حرم كل ما يتصل بها من معاملات من حين العصر عصرها إلى شربها، كل من شارك فيها فهو ملعون. واللعن والعياذ بالله ما يطلق إلا على كبيرة من الكبائر العظمى، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهي من عمل الشيطان. خمر من عمل الشيطان الذي يريد به أن يصد الناس عن الحق، لأنها مفتاح كل شر. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن التداوي بها قال: إنها داء وليس الدواء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. تداوى ولا تتداوى بحرام. فالخمر إذن قبيحة ومحرمة وملعون من تعاطاها أو أكل ثمنها. ومن جلس على مائدة يدار عليها الخمر فهو ملعون معهم، فهي إذن أم الخبائث كما جاء في الحديث. وسواء كانت مشروبة أو مأكولة على صفة حبوب ونحو ذلك، أي شيء يكون بمعنى الخمر في إزالة العقول والسبب في تغير أمزجتهم وانتقال الإنسان من حالة العقل إلى حالة الجنون والسفه، فهو من هذا الحكم. ما يسمى بالحشيش أو غيره، مخدرات بأنواعها، كلها بهذا الحكم. فلذلك يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يكتفي بالحلال على الحرام، وأن يحمد الله على هداية وعلى نعمة الإسلام، فإن من شربها في الدنيا لا يشربها في الآخرة، وقد جعلها الله في الآخرة من أفضل الشراب المعد للمؤمنين، ونفى عنها كل ما في خمر الدنيا من الخبث والأضرار. فهذه الخمر التي والعياذ بالله يقع بها أناس لا يفكرون بالعواقب، فنحن نحمد الله ونشكره أن جعلنا في هذه البلاد ممن يحاربونها ويحاربون أهلها ويقيمون الحدود على من تعاطاها، وهذا الواجب على كل ولي أمر أن يقوم بهذا بهذه الطريقة وبهذا الحكم تنفيذا لأحكام الله بالمجرمين، لأن بعض الناس لا يردعه إلا القوة، ما ينفع به قراءة القرآن وبيان الحلال والحرام. فإن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم باعوه وأكلوا ثمنه وقالوا نحن ما أكلنا الشحم الذي حرم الله علينا، فقد لعنهم الله. فإن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، لما حرم الخمر والخنزير والميتة والأصنام حرم ثمنه، حرم الكهانة، حرم المال الذي يأتي عن طريقها، حرم الزنا، حرم المال الذي يأتي عن طريقه. مهر البغي خبيث. وهكذا إذا حرم الله شيئا حرم المال الذي يأتي عن طريقه. فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والبعد عن الفحشاء والمنكر والأخذ على أيدي السفهاء والوقوف بوجوه الظلمة وتأييد حكومتهم على إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدتهم على ذلك، لأن أهل الفساد يسعون جاهدين لنشر الفساد والتساهل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم المنكرات وأقبحها لو وجدوا سبيلا الخمر ونشرها وانتشارها. ودائما نسمع بالقبض ولله الحمد على أناس يروجونها أو يصنعونها أو يشربونها. فالواجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نكون دائما حريصين على إقامة الحدود والدفاع عن هذا الدين والوقوف بوجوه الظلمة وردعهم والأخذ على أيدي السفهاء، لأن الأمن لا يحصل إلا بذلك وبالتعاون حكومة وشعبا مع العلماء. فهذه أمانة الله عز وجل جعلها واجبة على الجميع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لتأخذن على يد الظالم ولا تقصرنه على الحق قصرا ولا تأطرنه على الحق أطرا. أو لو يشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده. إذا لم يؤمر بالمعروف، إذا لم يحصل الأمر المعروف أنه منكر، فإن الله عز وجل قد يعمهم بالعذاب. ولكن إذا تعاونوا على البر والتقوى وأمروا ونهوا ونصحوا فعلى الإنسان أن يأمر بقدر استطاعته إن كان من أهل اليد والسلطة يستعمل قوته وسلطته، وإن كان من أهل العلم والمعرفة والغيرة فالأمر باللسان بالنصيحة والتوجيه والتحذير والوعد والوعيد كما في الكتاب والسنة يرد الآيات والأحاديث وبالتي هي أحسن دعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن كان لا يستطيع أو كان في بلد يمنع من ذلك فإنه يكفي أن ينكر بقلبه بأن يبغض المنكر وأهل المنكر ويهجرهم ويتبرأ منهم، لا يخالطهم ويجالسهم ويجامل معهم. فإن بني إسرائيل أمروا ونهوا في البداية، لكن لما لم يسمع لهم جاملوا أهل المنكرات وجالسوهم وأكلوا معهم وشربوا معهم فلعنهم الله أجمعين. فالواجب على الإنسان إذا أمر ونصح ووجه ووعظ ولم يسمع له يتجنب أهل المنكر ويهجرهم لله ويتبرى منهم، فإنه لا ولا إلا ببراء. فالواجب دائما أن نمتثل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم وعدوان واتقوا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. الحديث رواه الطبراني. نعم، هذا الحديث يدل على أن الإنسان يجب أن يبغض المنكر ويتجنبه ويبغض أهله ويتجنبهم، لكن أيضا ينصح ويوجه ويعظ إذا وجد إلى ذلك سبيلا، فإن لم يجد فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعتزلهم ويبغضهم ويهجرهم لله ولو كانوا أقرب قريب. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وأبناهم وأخوانهم وعشيرتهم، لأن الحق حق يتبع، والمجاملة والمداهنة هذه هي من أسباب الهلاك، فما هلك بنو إسرائيل إلا بذلك، لما جاملوا وداهنوا وأقاموا الحدود على الضعفاء وتركوا الأغنياء والكبراء ضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم أجمعين، لعنهم على لسان عيسى على لسان داود وعيسى بن مريم. فنعوذ بالله أن نكون كذلك. فالواجب علينا جميعا أن نكون يدا واحدة، نبدأ بأنفسنا ثم من تحت أيدينا ومن لنا عليه سلطة أو استطاعة. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. كان مطعم يباع فيه الخمر. نعم. قال: مائدة يشرب عليها الخمر. مائدة يعني إذا لو أنه حضر وليمة فإذا عليها الخمر فإنه يحرم عليها أن يجلس معهم أو يشاركهم ولو أنه ما يشربها، لكنه يكون مقر لهم على ذلك وراض بفعلهم، فالواجب أن يتجنبهم. لكن إن وجد سبيلا إلى نصحهم وموعظتهم وتذكيرهم والإنكار عليهم يفعل، فإن كان لا يستطيع يعني يمنع بالقوة يتجنبهم ويبعدهم ويهجرهم، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر فيكون ملعونا معه. ولما سئل عن التداوي بها قال: إنها داء وليس الدواء، داء وليس الدواء، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه البيهقي ولفظه في إحدى رواياته قال رسول الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة قال الخطابي ثم البغوي في شرح السنة وفي قوله حرمها في الآخرة وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها انتهى قال في رواية لابن حبان في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج حائط القدس مدمن خمر ولا العاق ولا المنان عطاءه رواه أحمد من رواية علي بن يزيد والبزار إلا أنه قال لا يلج جنان الفردوس عن ابن المنكدر أنه قال حدثت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن رواه أحمد هكذا ورجال الصحيح وفي رواية من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وقال صحيح الإسناد وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث قال صلى الله عليه وسلم الذي لا يبالي من دخل على أهله قلنا فما الرجلة من النساء قال التي تشبه بالرجال رواه الطبراني ورواته لا أعلم فيهم جرحا وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وإن حرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر رواه ابن ماجة والبيهقي وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وناسا جلسوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم ينتهون إليه فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر قال فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا حتى أتوه في داره فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار الخمر وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أراده منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا حينئذ: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا: حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قال عن أبي تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر أتى عطشان يوم القيامة، ألا فكل مسكر حرام، وإياكم والغبيراء. وسمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله، لم يختلف إلا في بيت أو مضجع. قال المنذري: الغبيراء ضرب من الشراب يتخذ من الذرة. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم والنسائي. هذه الأحاديث على كل حال تضمنت ما في الأحاديث الأولى من التحذير من الخمر والقرب منها والمشاركة في شربها أو جلبها أو بيعها ونحو ذلك، وبيان خبثها. فالواجب أننا نقوم على يعني بيد واحدة، نقوم بلسان واحد بالنصح والتوجيه والموعظة والتذكير، كل بحسب استطاعته، والأخذ على أيدي السفهاء وتحذيرهم من الوقوع في هذه الواقعة الخبيثة. وكفى بها خبثا أن شاربها إذا مات على ذلك فإنه يحرم منها في الآخرة، وهي من ألذ ما يكون من شراب أهل الجنة. فالواجب علينا أن نتعظ بهذه النصوص وأن نعمل بها ونعلمها للناس وننشر الحق والعلم في أي بلد كنا، لا يقتصر على بلد واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان وجدت فعليك أن تتق الله. فإذا سمعنا هذه الأحاديث وعرفنا المقصود منها ومعانيها وعلى أي شيء تدل وما فيها من الوعد والوعيد، ننشر ذلك ونبينه للناس في أي بلد كنا، لأن هذه أمانة. وهذا فائدة العلم والتعلم، والإنسان مسؤول أنه إذا علم علما أن ينشره ويعمل به، وإلا يكون حجة عليه يوم القيامة. أما أن الإنسان يسمع ويكون في نفسه مهتدي فقط فإنه لا يكفي ما دمت تستطيع النصح والأمر والنهي بقدر ما تستطيع. عرفنا أن هذا حرام يجب أن تذكر في بلدك في أي مكان. وقد ورد في الحديث أن الإنسان يقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. علمك الذي تعلمت حديث أو آية سمعتها وفهمتها يجب أن تبلغها، يجب أن تنصح وتذكر بموجبها، فإنها أصبحت أمانة عندك. ليس من يعلم كمن لا يعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعلمك قليل أو كثير، رحم الله امرؤا سمع مقالتي، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها يعني فهمها فأداها وبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. المهم أن الإنسان مكلف إذا سمع هذه النصوص أن يعمل بها ويعلمها للناس موعظة وتذكيرا وبراءة للذمة. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح ولاة أمورنا ولاة المسلمين أجمعين، ويصلح بطانتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. سؤال يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؟ يعني في حالة شربه إياه فإنه يرتفع عنه الإيمان بقدر كبيرته، وكذلك الزنا، وكذلك السرقة، وكذلك أي كبيرة يرتكبها فإنه في حالة وقتي في وقت ارتكابه لهذا الذنب وهذه الجريمة يرتفع عنها الإيمان بقدر ما ارتكب من الإثم. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي ولكنهم يعدونه فاسقا بقدر كبيرته ومعصيته إلا أن يستحلها، فإن من استحل الحرام فقد كفر. أما من فعلها وهو يعرف أنها حرام فإنه يكون فاسق بكبيرته ناقص الإيمان بقدر ما عنده. فهذا معنى قوله لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، يعني أن الإيمان يرتفع عنه بقدر كبيرته ومعصيته، والله أعلم. قل السائل: هل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.